بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا التاسع من مجالس سماع كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: القول في تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ألف لام ميم. قال أبو جعفر: اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره ألف لام ميم، فقال بعضهم: هي اسم من أسماء القرآن. ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن بن يحيى بسنده إلى قتادة في قوله ألف لام ميم قال: اسم من أسماء القرآن. وحدثنا المثنى ابن إبراهيم الآملي بسنده عن مجاهد قال: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وحدثنا القاسم بن الحسن بسنده إلى ابن جريج قال: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وقال بعضهم: هي فواتح يفتح الله بها القرآن. ذكر من قال ذلك: حدثني هارون بن إدريس الأصم الكوفي بسنده إلى مجاهد قال: ألف لام ميم فواتح يفتح الله بها القرآن. وحدثنا أحمد بن حازم الغفاري بسنده إلى مجاهد قال: ألف لام ميم فواتح. وحدثني المثنى بن إبراهيم بسنده إلى مجاهد قال: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها. وحدثنا القاسم بن الحسن بسنده إلى مجاهد مثل حديث هارون بن إدريس، وقال بعضهم: هي اسم للسورة. ذكر من قال ذلك: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أنباني عبد الله بن وهب قال: سألت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب وألف لام ميم تنزيل وألف لام ميم را تلك، فقال: قال أبي: إنما هي أسماء السور. وقال بعضهم: هو اسم الله الأعظم. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن المثنى بسنده إلى شعبة قال: سألت السدي عن حاميم وطاسيم ميم وألف لام ميم، فقال: قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم. وحدثنا محمد بن المثنى بسنده عن مرة الهمداني قال: قال عبد الله فذكر نحوه. وحدثني المثنى بسنده عن الشعبي قال: فواتح السور من أسماء الله. وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. ذكر من قال ذلك: حدثني يحيى بن عثمان بن صالح السهمي بسنده إلى ابن عباس قال: هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: ألف لام ميم قسم. وقال بعضهم: هو حروف مقطعة من أسماء وأفعال، كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع. وحدثنا سفيان بن وكيع بسنده عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم. وحدثت عن أبي عبيد بسنده إلى سعيد بن جبير قال: قوله ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم. وحدثني موسى ابن هارون الهمداني بسنده إلى أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال: أما ألف لام ميم فهو حروف اشتق من حروف هجاء أسماء الله. حدثنا محمد بن معتمر بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال: اسم مقطع. وقال بعضهم: هي حروف هجاء الموضوع. ذكر من قال ذلك: حدثت عن منصور بن أبي نويرة بسنده إلى مجاهد قال: فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء الموضوع. وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى ابن إبراهيم بسنده إلى الربيع بن أنس في قول الله ألف لام ميم قال: هذه الأحرف من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه،